بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر رجب عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس العاشر بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب الذي يتحدث عن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله عز وجل، فإن التوحيد هو المقصد من خلق الإنسان، فإن الله عز وجل خلق الكون وخلق فيه هذا الإنسان، خلق الكون من أجل الإنسان، وخلق الإنسان من أجل توحيده وعبادته. فهذه القضية أكبر قضية في حياة الإنسان، فالذي يعيش فترة من الزمن ثم يرحل وهو لا يعرف هذه القضية فإنه أكبر خاسر في هذه الحياة، ويشقى في دنياه كما يشقى في آخرته، فإن مطالب الإنسان في الحياة ليست هي الطعام والشراب ولا السكن والغذاء واللباس، هذه مطالب إذا رتبناها مع القضية تأتي مطالب ثانوية لكي يعيش. لكن لماذا يعيش؟ الإنسان يأكل ليعيش، ويشرب ليعيش، ويسكن ليعيش، ويتعلم كيف يعيش. وقد أدرك الإنسان ويعرف الإنسان في كثير من البلدان كيف يعيش، بل ربما يكون الكفار اليوم أكثر معرفة من المسلمين في كيف يعيشون، فإنهم في تنظيم حياتهم الدنيا قد بلغوا درجة كبيرة، لكنهم لا يعرفون لماذا يعيشون. وقد شبه بعض أهل العلم حضارة الكفار، الحضارة المادية التي وصل إليها الناس، بسفينة رست على ساحل، فدعا ربانها الناس أن هلموا اركبوا معنا في السفينة، فإن عندنا طعاما وشرابا وملابس وملاعب وملاهي، كل ما تشتهون عندنا. فأخذ الناس يتدافعون ويتسارعون إلى الدخول في هذه السفينة، فوقف بعض العقلاء وسأل ربان السفينة، أي مسؤولها وقائدها، إلى أين تتجه هذه السفينة؟ قال: لا أدري، نحن عندنا ما تريد من الطعام والشراب واللباس والكساء، لكن اتجاه السفينة لا نعرف. هكذا اليوم جميع المعارف البشرية تعرف كيف تحقق لك كيف تعيش، لكن لماذا تعيش لا يعرفه إلا أهل الإسلام، وهذا أعظم شيء في حياة الإنسان. أما كيف يعيش فإنها أمور طبيعية اعتادها الإنسان، كل مخلوق حي على ظهر الأرض يعيش، حيوان يعيش، طائر يعيش، ديدان تعيش، حشرات تعيش، لكن لماذا تعيش؟ هذا الذي لا يعرفه إلا أهل الدين. لهذا قال الله عن اليهود والنصارى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ما قال الحياة، لأن الحياة لها معنى آخر، أل إذا دخلت على النكرة تعرفها، الحياة أي الحياة السعيدة، الحياة الكريمة، لكن حياة مطلقة نكرة، أي حياة، هدفه أن يعيش فقط، حريص على أن يعيش على حياة، أي حياة، حياة الديدان حياة الحشرات، حياة الحيوانات، همه يعيش، وهمه أن يتمسك بحياة، أي حياة لا يهمه نوعية الحياة. لكن ليس هذا هو مسلم. المسلم يحرص على الحياة، الحياة الشريفة، الحياة التي في يحقق بها المقصد من وجوده. لكن الكافر لا، حريص أن يعيش. الآن لو تأتي إلى دودة صغيرة أو حشرة تريد قتلها تهرب منك، تحب الحياة، تريد حياة، لكن لا تعرف نوعية الحياة. هكذا بعض الناس يفر من الموت ويطلب الحياة، لكن لماذا يعيش لا يدري. يأتي الطالب ليدرس الهندسة، لماذا يدرس الهندسة؟ قال حتى أتعلم إقامة العمران للناس. لماذا تقيم العمران للناس؟ قال حتى يعيشون. لماذا يعيشون؟ ما يدري. الطبيب، أدرس الطب حتى أعالج الناس، حتى ندافع المرض. لماذا ندافع المرض؟ حتى يعيش الإنسان. لماذا يعيش الإنسان؟ لا يدري. فكل هذه الأمور إنما تسعى ليعيش الإنسان، لكن لماذا يعيش لا يهمها. إنما يهمها أن يأكل ويشرب ويتمتع بشهوات الدنيا. لكن المسلم هو الإنسان الوحيد الذي يدرك هذا المعنى ويعرف هذه الحقيقة، فهو مطالب أولا أن يتعلمها، ومطالب ثانيا أن يحققها في حياته، ومطالب ثالثا أن يبلغها للناس. لأن الله قال في المسلمين: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كيف يشهدون على الناس؟ أنهم بلغوهم فلم يعملوا بالدين أو عملوا به. فإذا هذه الحقيقة أعظم حقيقة في الوجود. لكن الإنسان الذي يشغله طعامه وشرابه وشهواته تشغله عن هذا المعنى، فتراه يعيش طوال حياته لا هم له إلا جمع المال وإلا كسب المال والبحث عن متع الدنيا. لكن هذا المسكين غفل عن أعظم شيء في هذا الوجود، وهو حقيقة التوحيد. فهذا الدرس يتحدث عن هذه القضية ويبين ما هي الأشياء التي تنقض هذا التوحيد، أي تفسده أو تنقصه. لأن التوحيد مطلوب من كل واحد منا أن يكون توحيده كاملا، إما كمالا وجوبيا، وإما كمالا مستحبا. فهناك أمور ضد هذا الكمال تنقص هذا الكمال، وأمور تفسد هذا الكمال الواجب. ما هي؟ لابد أن نتعلمها. ولهذا قلنا التوحيد مثل التخصصات الأخرى، لا يكون إنسان طبيبا إلا إذا تعلم الطب وعمل به، ولا مهندسا إلا إذا تعلم الهندسة وعمل بها. كذلك التوحيد، لا يكون موحدا إلا إذا تعلمها وعمل بها. وهذا هو المعنى الذي مكث نبينا عليه الصلاة والسلام قرابة 23 عاما يعلمها الناس، وأنزل الله القرآن من أجل بيان هذه الحقيقة، وبعث الله الرسل من أجل بيان هذه الحقيقة. وكل جيل عاش على هذه الحقيقة عاش جيلا سعيدا، وكل جيل جهل هذه الحقيقة فإنه يعيش شقيا ويموت شقيا ويبعث شقيا. أعاذنا الله وإياكم من الشقاء، ورزقنا وإياكم التوحيد الخالص، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر علقه البخاري، ووصله أبو بكر الأثرم في كتاب السنن من طريق أبان العطار عن قتادة مثله، ومن طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ يلتمس من يداويه، فقال: إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. هذا الأثر أورده المصنف رحمه الله، وقد نقله من صحيح البخاري، ولكنه ليس في البخاري مسندا، أي ليس له سند، وإنما أورده معلقا. وكلمة معلق يعني ليس له سند، فليس على شرط البخاري، أي ليس صحيحا على شرط البخاري، قد يكون صحيحا على غير شرطه رحمه الله، لأن من شرط البخاري أن يكون الراوي إذا روى عن شيخ أن يكون قد ثبت لقاؤه به، ثبت عن طريق التاريخ أن فلانا التقى مع فلان، لا يكفي أنه عاش في عصره. أما مسلم رحمه الله وبقية العلماء الآخرون فإنهم لا يشترطون اللقيا، إنما يشترطون المعاصرة. فإذا حدث إنسان عن شيخ كان في عصره قبل منه، إلا البخاري، فإن البخاري لا يقبل من الراوي إذا لم يثبت أنه لقيه، إما أن يكون من بلدته، إذا كان كوفيا يكون كوفيا، وإذا كان بصريا يكون بصريا، وإن لم يكن كوفيا أو بصريا أن يعني يكون قد رحل إلى هذه المدينة. كيف يعرف؟ عن طريق كتب التاريخ، فإن العلماء الماضين رحمهم الله قد دونوا التاريخ الإسلامي على عدة صور، منهم من كتب عن جميع المدن، ومنهم من خص كتابه بمدينة فقط، من عاش في هذه المدينة من أهلها، ومن دخل إليها من غير أهلها. هناك تاريخ دمشق الذي سيطبع في العصر الحاضر في 90 مجلدا، وهذا أعظم كتاب في التاريخ كتب حتى اليوم، كتب لمدينة واحدة إلى القرن الخامس تقريبا، مدينة دمشق، مدينة العلم، عاصمة الإسلام، حتى نعرف كيف كان الإسلام. مدينة واحدة يدخلها من يترجم له في 90 مجلدا من أهل العلم، أسماؤهم وتلاميذهم وشيوخهم وبعض رواياتهم وحياتهم إن كانوا ثقات أو كانوا ضعفاء، وهذا أمر لا يعرف إلا في أهل الإسلام. تاريخ بغداد كذلك، خطيب بغداد رحمه الله ألف كتابا عن بغداد، لأن دمشق سبقت بغداد في أن تكون عاصمة، فإن الدولة الأموية كانت في دمشق، ثم انتقلت العباسية في بغداد، وكذلك تاريخ الموصل، وهكذا. هذه التواريخ يكتب فيها أهل العلم الحفاظ أن فلانا ابن فلان ولد في تاريخ كذا، وأخذ العلم عن فلان وعن فلان وعن فلان، وأما فلان فلم يأخذ منه العلم مشافهة، إنما أخذ العلم عن فلان عنه، لكنه يسقط فلان من سنده، وهكذا. فالعودة إلى كتب التاريخ، جاء بعدهم كذلك الذهبي رحمه الله فألف عدة كتب، منها سير وأعلام النبلاء، وهذا كتاب كبير، وتاريخ الإسلام، وهذا تاريخ كبير. أما بعض العلماء فقد خص كتاب تاريخه بكتب، فمثلا المزي رحمه الله، وقبل المزي الخزرجي ألف كتاب الكمال في أسماء الرجال، في أسماء رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فقط. جاء وكان هذا في قرابة 4 مجلدات، جاء المزي حافظ الأمة في عصره وهو معاصر لابن تيمية رحمه الله، فألف كتابا سماه تهذيب الكمال، طبع في أكثر من 30 مجلدا، فإن المزي كان مقصده أن يذكر كل شيوخ كل شيوخ الراوي. ولهذا إذا لم نجد في شيوخ الراوي شيخا في هذا الكتاب فإنه لا يكون شيخا له إلا القليل النادر، وإن كان ابن حجر تعقبه في كتاب تهذيب التهذيب. فالشاهد أن العلماء يذكرون هذه الروايات. البخاري رحمه الله إذا لم يثبت أن الراوي سمع من شيخه ولقيه لا يخرج حديثه، ولو صحح الحديث يعني علماء آخرون غيره رحمه الله. فهذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن المسيب فيه انقطاع معلق رواه قتادة، لكنه ليس سنده موصولا. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن هذا الحديث وصله أبو بكر الأثرم في السنن، إذن له سند، ليس أن البخاري لم يجد له سندا لكن ليس على شرطه، فيأتي به معلقا في صحيحه رحمه الله ولا يذكر له سندا، وقد جاء من يعني طريق آخر ذكره الأثرم. نعم. قوله عن قتادة هو ابن دعامة بكسر الدال السدوسي البصري، ثقة ثبت فقيه من أحفظ التابعين، يقال إنه ولد أكمة، مات سنة 14. قتادة رحمه الله مر معنا في الدرس الماضي أنه اتهم بالقدر، ولهذا قد يقول قائل كيف يخرج البخاري عن من فيه بدعة؟ يوجد في كتاب البخاري عشرات الأشخاص اتهموا بالبدعة ومع ذلك البخاري يروي عنهم، لماذا؟ لأنه لم يثبت عليهم أنهم كذبوا في رواياتهم، فلهذا البخاري رحمه الله يروي إذا كان الراوي لم يثبت عنه أنه كذب أو ينقل عنه أنه تعمد الكذب، لأن ليس كل صاحب بدعة يكون كاذبا، لا، مثلا الخوارج لا يكذبون، الخوارج يرون الكذب كفرا وهم أصحاب بدعة، فإذا نحن نأمن في روايتهم، خاصة إذا كان الحديث لم يأتي إلا عن طريق بعض هؤلاء، فلهذا ليس كل صاحب بدعة لا يؤخذ عنه العلم، لا. ومر معنا في هذا الكتاب عشرات الأشخاص أصحاب بدعة ونقل عنهم أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب، فإن صاحب هذا الكتاب من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد نقل أول ما بدأ في كتابه عن الزمخشري، والزمخشري معتزلي، ونقل عن البيضاوي وهو ماتريدي، ونقل عن ابن العربي وهو أشعري، فإذا النقل عن العلماء الذين فيهم تأويل أو عندهم بعض البدع ليس في ذلك حرج على مذهب أهل السنة والجماعة، إلا إذا كان النقل يدعم البدعة فلا، أما إذا كان عنده صواب أصاب فيه فإنه يقبل منه الصواب، وإذا أخطأ يرد خطأ. وقد مر معنا قول الذهبي رحمه الله في قتادة عندما قال فيه لا بأس بإعادته من باب التذكير، قال الذهبي في قتادة وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع فإنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر نسأل الله العفو، هكذا يقول الذهبي. ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم لا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. هذا الإنصاف في وزن العلماء وفي تقييم العلماء هو منهج أهل الحق، كما قال الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا، فإذا كان الإنسان فيه خير وفيه شر أو فيه صواب وفيه خطأ ينبغي أن نكون عادلين. هل أنت تريد وأنت ما منا من أحد إلا وفيه قصور وخطأ، هل تحب أن يذكر فقط مساوئك وأخطاؤك؟ لا، تحب على أقل تقدير، تحب أن تمدح ويثنى عليك بالخير و يعني يغض الطرف عن ما أخطأت فيه، هذا مطلب أول. لكن مطلب الثاني على أقل تقدير أن يذكر هذا وهذا، ولهذا في يعني يوم القيامة الله يحاسب الناس بوزن حسنات ووزن السيئات. لو كان هذا الميزان ليس ميزانا صحيحا ما فعله الله يوم القيامة، كان كل من جاء بسيئة أدخله النار حتى لو كان عنده حسنات. وليس هذا، هذا مر معنا في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما عمل العمل العظيم الذي أخبر به قريشا عن نية محمد صلى الله عليه وسلم في غزو مكة، فعندما اعتذر قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق، فقال لا يا عمر إنه من أهل بدر، أي كان على يديه شارك في أعظم حدث للمسلمين، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالإنسان قد يكون عنده حسنات كما قال ابن تيمية رحمه الله راجحة تغطي على سيئاته فيكفر الله به سيئاته. إذن المسلم لا ينبغي له أن يكون ظالما في تقييم الناس. قد يقول قائل كلما أردنا أن نذكر خطأ بعض المخطئين أو بدعته نذكر كل محاسنه؟ لا، هذا فقط عند التقييم. إذا أردت أن تقيم إنسانا تذكر كل ما له وما عليه، أما إذا أخطأ أحد العلماء في مسألة وأردت أن ترد عليه ترد عليه في نفس المسألة لا بأس، وما يحتاج في كل مرة تقول إنه له حسنات، لا ما يحتاج. فهذا إنما عند التقييم. إذا أردت أن تقيم إنسانا مثلا إنسان زوجتك في البيت لها محاسن ولها مساوئ، ما ينبغي أن تنسى محاسنها إذا أخطأت يوم الأيام، مثلا أخطأت في الطعام، تأخر الطعام، حدث الطعام نقص في ملحه أو زيادة، أو مثلا الشاي أو أي شيء في داخل المنزل. بعض الناس إذا أخطأت زوجته يغضب وينسى كل ما لها. ألم ليس لها محاسن؟ ألم تخدمك طوال حياتك؟ أليست أما لأولادك؟ ألم تصبر على كثير من أخطائك وكثير من أخلاقك؟ إذن المسلم ينبغي أن يكون منصفا. إذا أخطأ إنسان لا ينبغي له أن يغمض عن حسناته، بل ينبغي أن يتذكر حسناته. ولهذا جاء في الحديث في المرأة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمه كسرته وكسره طلاقها. فإذن الميزان الصحيح في حياة الإنسان ألا يغفل عن محاسن الناس، وأن يتقي الله فيما يقول. وإذا قلتم فاعدلوا، انظروا إلى هذا الوصف الجميل، إذا قلت كل قول تقوله في قضية اعدل، لا يحملك حبك لإنسان على أن تتجاوز عن خطأه، ولا يحملك بغضك لإنسان على أن تنسى محاسنه، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يدفعك حتى لو كان كافر. ومر معنا قضية اليهودي الذي اتهم بأنه سرق الدرع وأنه كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبه، فأنزل الله يحذره، وفي داخل التحذير شيء من العتاب، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول، إلى آخر ما ذكر عز وجل. وهذا يعني يبين لنا أن هذا الدين دين عدل ودين إنصاف. المسلم ينبغي أن يكون إنسان منصفا لا يحمله حب إنسان على أن يسكت عن خطأ له، ولا يحمله بغضه لإنسان على أن ينسى حسنته. العدل به قامت السماوات والأرض. نعم. قوله رجل به طب بكسر الطاء أي سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا كما قالوا للذيغ سليم. وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء يقال له طب. الأضداد هذا نوع من أنواع الكلمات في العربية. الكلمة قد تستخدم في معنيين متضادين، فهناك عدة كلمات على هذا النوع، منها الطب، فلان به طب أو طب، يعني والطب إنما يذكر للعلاج الشفاء، لكن يذكر يوصف به من كان مسحورا. فالعرب تصف أحيانا بوصف معاكس تفاؤلا، كما يقال للذيغ الذي لدغته العقرب يقال سليم، ويقال للكفيف بصير، وهو ليس بصيرا، لكن هكذا تطلق العرب بعض الكلمات تريد به معنى مضادا. فهذا به طب، أي به مرض وليس به شفاء، لكن هكذا العرب. والذي يبين المعنى المراد من الكلمة السياق، سياق الكلام يعرف به هل أراد به المعنى أو أراد به ضده. نعم. قوله: أو يؤخذ، بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة، أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. والأخذة بضم الهمزة، الكلام الذي يقوله الساحر. هنا يعني شرح لكلام سعيد بن المسيب: أي رجل به طب، أو يعني مسحور، أو يؤخذ عن امرأته. لا زال في كثير من المجتمعات إلى اليوم أن بعض الرجال يسحر في ليلة الزواج بسحر يمنعه ويعجزه من أن يأتي زوجته، ويسمونه يعني رباط، يربط عن زوجته، وهذا سحر لا يستطيعه إلا ساحر، كما قال تعالى: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا كله بقدر الله، هذا وسيلة من وسائل الأذى في حياة الناس كأي وسيلة أخرى، مثل السلاح الذي المادي، مثل السيف، مثل البندقية، مثل المسدس، كل أسلحة. فلكن هذا السلاح سلاح شيطاني لا يستطيعه إلا من يستخدم الجن، من يشرك بالله. فهنا سعيد بن المسيب سئل: إذا كان إنسان قد يعني ابتلي بهذا المرض أو بهذا السحر، هل يجوز له أن يبحث عن من يعالجه؟ قال: لا بأس، إنما نهوا عن الأفساد، وأما ما فيه صلاح فلم ينهى عنه. فهذا كله شرح لكلامه رحمه الله. نعم. قوله: يحل، بضم الياء وفتح الحاء، مبني للمفعول. قوله: أو ينشر، بتشديد المعجمة. قوله: قال لا بأس به إلى آخره، يعني أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح، أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح، إنما ينهى عما يضر. وهذا الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لا. فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر، فلا يظن به ذلك، حاشاه منه. ويدل على ذلك قوله: إنما يريدون به الإصلاح، فأي إصلاح في السحر؟ بل كله فساد وكفر، والله أعلم. هنا يقول: ما هو مراد سعيد بن المسيب في هذه الفتوى؟ لأن قتادة رحمه الله روى قولين، أحدهما عن سعيد بن المسيب، والثاني عن الحسن البصري، وكلاهما كان متعاصرين، وجميعهم من التابعين، لكن قتادة كان أصغر منهما، وقد روى قتادة عن هذا وعن هذا. فروى أن الحسن البصري قال: لا يحل السحر إلا ساحر. فعندما بلغ سعيد بن المسيب قال: وسئل قال لا بأس به. فهذان قولان لعالمين جليلين. ما مراد سعيد بن المسيب؟ قال الشارح هناك احتمالان: الأول أنه أراد أنه لا بأس به أن يأتي إلى ساحر معروف بالسحر ليفك عنه السحر. قال معاذ الله أن يكون سعيد بن المسيب أراد هذا، لأن الساحر مفسد والساحر ثبت كفره، فكيف يأتي إلى إنسان ساحر ثبت كفره ليفك عنه السحر؟ والاحتمال الثاني أنه لا يدري هل هذا الساحر، هل هذا الشخص ساحر يستخدم الجن أم لا. قال إن كان مثل هذا النوع فهذا جائز أن يذهب إليه. قال على مذهب سعيد بن المسيب أن يذهب إلى هذا الشخص الذي لم يعرف عنه سحر، يعني لا يدرى هل هذا الشخص يستخدم الجن أم لا. قال هذا أمره مستور، فإن ذهب إليه ليفك عنه السحر فلا بأس. أما إذا كان الشخص يستخدم الرقية الشرعية فهذا ليس فيه خلاف في جواز الذهاب إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد بغير إسناد، ولفظه لا يطلق السحر إلا ساحر. وروى ابن جرير في التهذيب من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه، فقال هو صلاح. قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك، يقول لا يعلم ذلك إلا ساحر. قال: فقال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. هنا كلام سعيد المسيب في الحقيقة يعني قد يكون فيه شيء من التسامح، وأما الحسن فإنه كان في هذا متشددا، يعني كان يكره ذلك. الكراهة عندهم أحيانا بمعنى التحريم، أي يمنعه. فالإنسان إذا أصيب بسحر فعليه أن يرقي نفسه أو من يبحث عن من يرقيه الرقية الشرعية، فإن الله عز وجل أنزل سورتي الفلق والناس ليكون رقية شرعية لمن ابتلي بهذا المرض. فإن شاء الله من داوم عليها مع ما مر معنا من الآيات التي ذكرناها في إبطال السحر أنه يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. قوله عن الحسن: هو ابن أبي الحسن واسمه يسار بالتحتانية والمهملة، البصري الأنصاري مولاهم، البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه إمام فاضل من خيار التابعين، مات سنة 100 وقد قارب 90. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا جائز. قال الشارح رحمه الله: هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب، أو على نوع لا يدرى هل هو من السحر أم لا. وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة فإنه محمول على ذلك، وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية، وليس في كلامه ما يدل على ذلك. بل لما سئل عن الرجل يحل السحر قال: قد رخص فيه بعض الناس، قيل إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يده وقال: لا أدري ما هذا. قيل له: أفترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال: لا أدري ما هذا. وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه، وكيف يجيزه وهو الذي روى الحديث أنها من عمل الشيطان؟ لكن لما كان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة والتي من عمل الشيطان ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز التي من عمل الشيطان وحاشاه من ذلك. هذا هنا يروي كذلك قولا عن الإمام أحمد أنه سئل أن بعض الناس يجعل في الطنجير ماء. الطنجير قلنا وقدر النحاس وليس عربية، يعني الكلمة ليست عربية، الطنجير ليست كلمة عربية. فسئل أن هذا الشخص يجعل في الطنجير ماء ويغيب يده فيها أو يغيب الشخص الذي يعني له حاجة في هذا الماء، يأتي بالإنسان ويضعه فيه فيغيب في الماء. فقال رحمه الله نفض يده وقال لا أدري ما هذا، يعني في الحقيقة ليس هذا لفظا على التحريم، إنما على التوقف، لأنه ما استطاع أن يعرف كيف استطاع هذا الساحر أن يخفي هذا الإنسان في الماء أو يخفي يده في الماء، أو يعني حركة جديدة لم يعرف عن أسبابها. فهو رحمه الله توقف، فلفظه واضح ليس فيه، يعني لو كان حرم هذا النوع لقال هذا حرام، لكن قال لا أدري ما هذا. فإذن هو توقف رحمه الله ولم يفتي بجوازه أو بمنعه. فإذن لا يؤخذ من هذا القول لا القول بجواز الإمام أحمد لهذه الصورة ولا القول بمنعها، إنما توقف لأن اللفظ واضح، قال لا أدري ما هذا، وكلمة لا أدري ما هذا تعني التوقف، والله أعلم. نعم. ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم تصب على رأس المسحور. الآية التي في يونس فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إلى قوله ولو كره المجرمون، وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى آخر أربع آيات، وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه الآيات مرت معنا وأماكنها، قلنا في الآية السابقة الآيتان فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هاتان آيتان في سورة يونس، وأما الآيات الأربع الأخرى فهي في طه، وهي قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. والآية الأخيرة وهي قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وكذلك في طه. فهذه الآيات التي مرت معنا تقرأ على، بعض العلماء يقول تقرأ على ماء ويغتسل بها المسحور لمدة يعني مدة عدة أيام مع القواقل، أي قل هو الله واحد والفلق والناس، مع قراءته في يده ونفسه ومسحه بيديه جسمه، فهذه بإذن الله يعني تنفع لأنها كلام الله عز وجل، هذا نوع من الرقية. وأما الرقية الثانية فهي التي سيذكرها هنا في قضية الورق السدر، أن الإنسان يأخذ سبع ورقات سدر خضراء ويدقها بين حجرين ويضعها في ماء ثم يحسو منها بالملعقة ثلاث مرات والباقي يغتسل به، قالوا إن شاء الله هذا نافع من السحر. ومر معنا أنه إذا خرج في بين أشجار وأخذ من يمين وشمال ووضعها في إناء واغتسل به بعد أن يقرأ عليها القواقل أنه نافع. كل هذه مما جرب وذكر أهل العلم أنها تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ثم يحسو منه 3 حسوات، ثم يغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. هذا يعني بعض أنواع النشرة التي يعني ورد جوازها. وعبد الرزاق رحمه الله ذكر في مصنفه بعض هذه الأنواع وزاد عليها، وهذا نهاية ما يتعلق بالسحر. قد مر معنا 3 أبواب في السحر، نذكر بعض الفوائد في تلك الأبواب. أولا، أن السحر كفر بنص القرآن كما مر معنا في قصة سليمان عليه السلام. ثانيا، أن السنة عدت عمل السحر من الموبقات. ثالثا، أنه ورد عن جماعة من الصحابة قتل الساحر، وهم عمر وجندب وابنة عمر حفصة رضي الله عنهم جميعا. رابعا، أنه يجب قتل الساحر لأنه من السعي في الأرض بالفساد. خامسا، أن السحر ليس كرامة، فإن في بعض البلدان يدعي بعض السحرة أنه من الصالحين، ويظهر على يديه من أعمال الشعوذة ما يوهم الناس بأنه من الصالحين من أولياء الله، والسحر لا يكون كرامة. سادسا، أن اعتقاد تأثير النجوم والكواكب شرك. لا يجوز أن نعتقد أن الكواكب والنجوم تؤثر في حياة الناس، وقلنا أن هذا اعتقاد الصابئة الفلاسفة. أرسطو وهو يسمى المعلم الأول عند المتكلمين كان اعتقاده أن القمر هو الذي يؤثر على الأرض في حياة الناس وموتهم وسعادتهم وشقاوتهم، وهذا نعوذ بالله غاية البطلان. سابعا، أن النميمة تشابه السحر في الإفساد. مر معنا حديث العظة وأنها قال النميمة، لأن النميمة يعني من وسائل الإفساد بين الناس، فهي نوع من أنواع السحر في الفساد. ثامنا، أن البيان الذي يغير الحقيقة يشابه السحر في الإفساد، ومر معنا الحديث إن من البيان لسحرا، أي أن بعض البيان، ليس كل البيان، بعض البيان سحر، أي حكما حكم عليه بأنه سحر، والسحر مذموم إن غير به الحقيقة، لأن الإنسان قد يكون بليغا فصيحا فيغلب خصمه بالكذب لأنه استطاع أن يغطي الحقيقة بحسن عبارته. تاسعا، أن الخط في أصله من عمل بعض الأنبياء، الخط الذي يخط الأرض ومعرفة بعض الغيبيات عن طريق الخط، قلنا هذا يعني قد كان بعض الأنبياء يخط كما قال عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح مسلم. عاشرا، تحريم إتيان العرافين والكهان. قد جاء معنا الحديث الصحيح أنه من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحادي عشر، أن النشرة تجوز إن لم تكن بسحر، بالسحر المحرم، يعني إذا لم تكن بسحر معروف يعني واضح فإنها تكون جائزة. الثاني عشر، ما ورد عن بعض أهل العلم من إباحة النشرة إنما يراد به ما ليس بكفر، وهو سعيد بن مسيب رحمه الله، فإنه أجاز النشرة، لكن لا يفهم منها أنه أجاز النشرة المحرمة، فإن الساحر ليس أهلا أن نأتي إليه ليفك السحر، والسحرة كاذبون، حتى لو فك عنك السحر اليوم فإنه سيعود عليك بعد أيام، لأنه لا ذمة له ولا أمانة له. أذكر شخصا كان عنده ولد سحر، فدل على شخص في منطقة أو مدينة بعيدة من هنا، فذهب إلى هذا الساحر وطلب منه 100,000 ريال، وكان هذا إنسان فقير الحال، فذهب وباع بعض ممتلكاته حتى جمع 100,000 ريال، فعالج ابنه ويعني شفي في تلك الفترة، وبعد أقل من شهر رجع كما كان مرة أخرى. فهم كاذبون، وإن يعني أعانوا بعض الناس أو ساعدوهم لأنهم أصحاب يعني ضمائر فاسدة، الذي يشرك بالله ويرضى بأن يستخدم الشياطين وأن يكون هذا كفر بالله، هذا لا ذمة له ولا أمانة له. فلا ينبغي الإنسان المسلم أن يحرص أو أن يقع في يعني شباك هذه النوعية من الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. هذا الباب يتعلق بالتطير أو التشاؤم، وهو كان من فعل أهل الجاهلية قبل الإسلام. والتطير مشتق من الطير، لأن العرب كانت تعتقد في الطير أنه يعلم أو أنه علامة على الخير والشر، فكانوا إذا جاء الطائر من يمين الإنسان سموه السوانح، يعني أنه يتفاءل به، وإذا جاء عن شماله سموه البوارح، أي لا تبرح مكانك لا تسافر. لو أراد إنسان أن يسافر فجاء الطير عن شماله فإنه لا يسافر، وسمى النطيح أو الناطح إذا جاء من الأمام، يعني إذا جاءك من الأمام يعني كأنه ينطحك أي يقول اجلس، ويأتي من الخلف سمى القعيد أو القاعد كذلك يعني اجلس. وهذا كيف يعرف الطائر الغيب؟ يقول بعض أهل العلم: نحن نضع للطائر الحب أو الدود في الأرض فيأتي وفيه مصيدة، وفيه يعني المصيدة التي تصيد الطائر، فينقض الطائر على الحب أو على الدود الذي في المصيدة فيمسك بالمصيدة. قال: لو كان يعلم الغيب ما جاء حتى يمسك بالمصيدة، فالطائر لا يعلم الغيب. لكن هكذا في الجاهلية كان عندهم ضعف إيمان بالله، ضعف إيمان بالله عز وجل، فهذا بقي في نفوس الناس. فجاء الشرع ونهى عن هذا، وبين أن الطائر أن التطير ليس من الإسلام، بل هذا من خلق الجاهلية كما سيأتي معنا، أن قوم موسى قالوا: إنا تطيرنا بكم. وكذلك الذين في مع أنبياء سورة ياسين قالوا: إنا تطيرنا بكم. وكذلك الذين يعني بعض المسلمين في أو بعض الذين كانوا يعني مع المسلمين من المنافقين، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم الحسنة وانتصبهم ويعني وإذا جاءت الحسنة قالوا يعني لنا هذا، وإذا جاءت الحسنة قالوا لنا هذه، لا لا في هذا في هذا في قوم فرعون، لا في المسلمين كذلك، أنه إذا أصابتهم حسنة قالوا هذه من عند الله، وإذا أصابتهم سيئة قالوا هذه من عندك، يعني بسبب محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن جاء وأبطل هذه العادات وهذه التصورات، وقال: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الحسنة من الله، الحسنة هنا يراد بها الخصب والخير والنعمة، والسيئة يراد بها الجد والقحط والمرض، هذه كلها من عند الله، الله الذي يقدرها، وإن كانت لها أسباب، لكن ليس الدعوة إلى الله ودعوة الناس إلى الدين تطيرا وتشاؤما. وسيذكر القرآن هذا القصص ليبين كيف أن الأنبياء ابتلوا، فإذا قام نبي في مجتمع من المجتمعات ونزل عليهم إما مطر شديد أو توقف المطر أو يعني لم يعني تأتي في ذلك العام يعني ثمرة طيبة أو نزل بعض الأمراض، قالوا: أنتم قوم شؤم. على من؟ على الأنبياء. جعلوا ما جاء به الأنبياء من الإيمان والخير والدعوة إلى الله شؤما عليهم، وهذا الخلق يوجد في جميع عصور الأنبياء ويوجد حتى اليوم. إذا قام بعض الدعاة إلى الله ودعا الناس في مجتمع فيه فساد، فوقع في هذا المجتمع بعض الكوارث، أو بعض قال: هؤلاء أصحاب شؤم، نعوذ بالله. سبحان الله العظيم، هذه أقدار الله، الله يبتلي الناس، جعل الدنيا ابتلاء، قد ينزل الله البلاء وقد ينزل الله النعمة، ليس هذا سبب، ليس هذا علامة على أن هذا الدين يعني شر. فلو كان هذا الدين شر ما أرسل الله به الرسل وما أنزل به الكتب، لكن هكذا الجهلة يعني إذا وقعوا في شيء عزوه إلى أهل الخير، إلى الصالحين، إلى الدعاة إلى الله، كما وقع للأنبياء فيما مضى من الأمم الماضية. نعم. قال الشارح رحمه الله: مصدر تطير يتطير، والطيرة أيضا بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن مصدر تطير، يقال تطير طيرة وتخير خيرة، ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهما. وأصله فيما يقال التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فإذا أرادوا أمرا فإن رأوا الطير مثلا طار يمنة تيمنوا به، وإن طار يسرة تشاءموا به، فنفاه الشرع وأبطله، ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنة. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسرة. قال: والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. ولما كانت الطيرة بابا من الشرك منافيا للتوحيد أو لكماله، لأنها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكره المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا منها وإرشادا إلى كمال التوحيد بالتوكل على الله. يعني هنا ذكر أنواع التي قلنا أنها كانت في الجاهلية، ثم ذكر السبب في إراد المؤلف لهذا الباب في كتاب التوحيد. فالذي يعتقد أن الطائر يعلم الغيب هذا شرك، والذي يعتقد أن حركة الطائر تؤثر في حياة الإنسان هذا شرك. فهذا سبب إراد المصنف لهذا الباب في الطيرة. بعض الناس عمم التطير حتى من الأشخاص، وسيأتي معنا إن شاء الله في يعني باب التنجيم، لأن هذا من المنجمين أو يعني من أفعال أهل التنجيم، يزعمون أنهم يعلمون الغيب. فبعض الناس عمم، ومر معنا في قصة أن بعض الخلفاء أو بعض الملوك في الماضي خرج في مقصد من مقاصده، فوجد في الطريق إنسان كريم العين فتشاءم به وأمر بسجنه، قال: أدخلوه السجن. فأدخلوه السجن، هذا المسكين خرج من عند أهله ليأتي لهم بغرض ولم يعد، فذهب هذا لمقصده هذا الحاكم ورجع، ونجحت يعني نجح في قصده. فعندما جاء قال: أخرجوا هذا الشخص من السجن. فجاءوا به فقال: يا فلان سامحنا فيما فعلنا معك. قال: لماذا فعلت معي هكذا؟ قال: تشأمت بك. قال: سبحان الله، أنت كنت أشأم علي مني عليك، أنا خرجت من بيتي فرأيتك وكنت شؤما علي، دخلت السجن بسببك، وأنت خرجت لمقصدك ورأيتني فكان سببك ناجحا بإذن الله، إذن أنت الشؤم. فهكذا بعض الناس يعمم الشؤم، يعني إذا لأن نفسه فيها مرض، فيها ضعف إيمان، وإلا فإن الأمور بيد الله. ولهذا مر معنا في قصة المعتصم عندما خرج وقال المنجمون: لا تخرج، فإن هذه الساعة ساعة شؤم. فخرج وفتح عمورية، فقال الشاعر في يعني هذا الموقف: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، إلى آخره. فهذا الشؤم عادة جاهلية لا ينبغي أن تكون في حياة المسلمين، فإن الأحداث بيد الله، والقدر بيد الله، والتأثير بيد الله. صح بعض الأشياء جعلها الله أسبابا، لكن الله ما جعل حركة الطير ولا حركة الناس أسبابا للغيب. يعني إنسان يتشائم إذا سمع إنسان أو رأى طائرا. في الماضي كان إذا نزلت هذه البومة على بعض البيوت قالوا: سيموت فيها ناس، وإذا جاء الغراب قالوا: هذا علامة على التغرب والغربة. كل هذا كلام جاهلية، فهذه من عادات الجاهلية، لا يعني من تعلق قلبه بها عاش معذبا، لا يرى هدهدا ولا يرى بومة ولا يرى غرابا إلا وعاش في صراع. لكن المسلم على غير هذا، هذه كلها طيور حركتها بيد الله ولا تعلم الغيب. وكما قلنا أن الإنسان يضع المصيدة للطائر فيه دود أو فيه حب، فيأتي الطائر ليأكل الدود وهذا فيه حتفه، فلو كان الطائر يعرف ما جاء إلى هذا الحتف. فالطائر لا يعرف ولا يعلم الغيب، والغيب ليس مربوطا بحركة الطيور ولا بحركة الناس، بل هذا قدر الله، والإنسان لا يستطيع أن يغير من قدر الله إذا قدر شيئا. نعم. واعلم أن من كان معتنيا بها قابلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره، وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. فالواجب على العبد التوكل على الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يمضي لشأنه لا يرده شيء من الطيرة عن حاجته فيدخل في الشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الشارح رحمه الله: أول الآية قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، الآية. المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية على ما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون الحقيقون به ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة أي بلاء وضيق وقحط يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم، كما يقوله المتطير لمن يتطير به. فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده فقال: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم. وفي رواية ذكرها ابن جرير عنه قال: الأمر من قبل الله. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب النار، لا هذا الذي أصابهم في الدنيا. والظاهر نعم هذا الآن، يعني ما المراد بقوله تعالى إنما طائرهم عند الله؟ فالمفسرون من الصحابة وغيرهم رحمهم الله اختلفوا في المراد بذلك، فمنهم من قال أن المراد به أن طائرهم عند الله، أي أن هذا الذي وقع بهم من الله عز وجل، هذا قول. القول الثاني أنه أراد أن هذا أصابهم بكفرهم، يعني هذا الذي وقعوا فيه أو نزل عليهم إنما هو بسبب الكفر. والقول الثالث أن ما ينتظركم من العذاب عند الله أشد مما ترونه وتعتقدونه من التطير، أي طائركم عند الله، أي أن عذابكم والشؤم ينتظركم عند الله بسبب كفركم. هذه المعاني فيما يتعلق بقولهم إنما يعني إنا تطيرنا بكم، فهم تطيروا بموسى، فإذا جاء الخصم وجاءت النعمة قالوا لنا هذه، أي بسببنا أنزلها الله، أن الله يحبنا، وهم كفار. وإذا نزل جدب أو قحط قالوا هذا بسبب موسى، ما طلع موسى علينا بهذا الدعوة وبهذا الدين إلا شؤم علينا. فإذا جعلوا ما أصابهم من النعمة ومن الخصب بسبب كفرهم، وما أصابهم من الجدب والقحط بسبب إيمان موسى عليه السلام. وهذه أخلاق أعداء الرسل، فالله ما ذكر التطير إلا من أعدائه سبحانه وتعالى، ذكره من فرعون وقومه، وذكره من أعداء الرسل الثلاثة وذكره من بعض المنافقين في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والظاهر أن هذه الآية كقوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، أي أن الكل من الله، لكن هذا الشؤم الذي أجراه عليهم من عنده هو بسبب أعمالهم لا بسبب موسى عليه السلام ومن معه. وكيف يكون ذلك وما جاء به خير محض، والطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير. وقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا أو عقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام شيء يقتضي الطيرة. وقال ابن جرير يقول تعالى ذكره ألا إنما طائر آل فرعون وغيرهم، وذلك أنصباؤهم من الرخاء والخصب وغير ذلك من أنصباء الخير والشر عند الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك كذلك، فلجهلهم بذلك كانوا يتطيرون بموسى ومن معه. هنا يعني أورد المؤلف رحمه الله التطير من هذه النوعية من الناس، وقال هؤلاء اتهم موسى عليه السلام بأنه السبب الذي نزل بسببه ما هم فيه من الضيق في العيش أو ما أخر المطر أو نحو ذلك. هذا يعني إذا قال المسلم هذا فإنه يعني القرآن الكريم قد دون ورصد حركة الكفار وأقوالهم وجعلها في القرآن الكريم الذي سيتلى إلى يوم القيامة، حتى إذا رأى المسلم في عصره شيئا من هذه الأخلاق لا يستغرب، لأن هذه عادة أعداء الرسل، عادة الفساق، عادة الكافرين في كل جيل، فالله ذكرها حتى لا يفاجأ الإنسان، لأن الإنسان لو كان في جيل والقرآن لم يذكر هذه الحوادث ربما يصاب بشيء من يعني الضعف في الإيمان. القرآن الكريم ذكر كيف واجهت الأمم الرسل وكيف كفروا بهم واستهزأوا بهم وسخروا منهم، الله رصد هذا وكتب وأنزل عز وجل في كتابه. ليش؟ لأن المسلم في كل جيل قد يقابل هذه الأخلاق، قد يقابل هذه المواقف، فإذا كان الله قد أعطاه يعني حصانة وقد تربى على أن هذه تحدث فإنها وقعت للرسل، عندئذ لا يفاجأ الإنسان. ربما إذا فوجئ بأن هذا يكفر وهذا يسخر بالدين وهذا يستهزئ يمكن يفاجأ بهذا الخلق فيدفعه لترك الدين، لكن إذا عرف أن هذا خلق قديم كما جاء في قول الله تعالى عن بعض أظن قوم هود قالوا يعني إن هذا إلا خلق الأولين، أي رجعية، نفس الكلام نفس العبارة، يعني ما هذا إلا أخلاق الماضين، ليست هذه أخلاق حديثة وأفكار حديثة، هذا كلام قديم يعني كلام الشيبان بنفس يعني نفس المعنى. فإذا جاء المسلم ورأى هذه القضايا وعرض له نوع منها فإنه يعلم أنها قضايا قديمة وأن هذه قد قالها أعداء الرسل، ولهذا فإنه يأتسي بالرسل ويصبر كما صبروا، كما قال الله لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالمسلم إذا قرأ القرآن تتربى أخلاقه وتتربى عواطفه ويتربى عقله وتتربى عزيمته، فإنه إذا قرأ القرآن قراءة متأنية لا قراءة عجلة، لا يقرأ القرآن له معاني، فينبغي نقرأه ونتدبر معناه. فمن قرأ القرآن سيرى كل ما يقابله في حياته أنه أمر مكرور على مدار الزمن وقد مضى مثله في الأجيال الماضية، وأن الأنبياء والرسل قد صبروا على هذه الأخلاق، وأن الكفر ليس حديثا وليس جديدا. انظروا إبليس يعني يؤمن بالله إيمانا قويا لا ينكر الله، ومع ذلك يعصى الله ويستكبر على الله ويمتنع من تنفيذ أمر الله. يذكره الله حتى يبين لنا أنك إذا رأيت إنسان مستكبر على الله يعني امتنع عن الإيمان لا تستغرب، هذه طبائع فاسدة، هذه من أجلها خلق الله النار، الله خلق الجنة وخلق النار، لا بد أن تمتلئ من هذا ومن هذا، فهذا كله تحصين للمسلم وتربية له حتى لا يفاجأ بهذا النوعية في حياته فيكون سبب يعني التشويش عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قالوا طائركم معكم الآية. قال الشارح رحمه الله: المعنى والله أعلم أي حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعداوتكم، فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله، كما قال تعالى: وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ولو فقهوا أو فهموا لما تطيروا بما جئت به، لأنه ليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي الطيرة، لأنه خير محض لا شر فيه، وصلاح لا فساد فيه، وحكمة لا عيب فيها، ورحمة لا جور فيها. فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا، لأن الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير المحض والحكمة والرحمة، بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغيهم، وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم التي ينالونها منه بأعمالهم. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام، ونظيره قوله عليه السلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ذكره ابن القيم. وقوله أئن ذكرتم أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا، بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومطابقة الآيتين لمقصود الباب ظاهر، لأن الله تعالى لم يذكر النظير إلا لم يذكر التطير إلا عن أعدائه، فهو من أمر الجاهلية لا من أمر الإسلام. هذا كله شرح لهذا المعنى، وهو أن الذين واجهوا الرسل من قومي في سورة ياسين قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا إنما طائركم معكم. فهذا التطير لم يرد في القرآن إلا من أعداء الرسل الذين امتنعوا عن الإيمان أو استهزأوا بالأنبياء. ونكون قد انتهينا في هذا الدرس، لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ أن زوجته دخل فيها جني فكيف يعالجها؟ هذه تعالج بالرقية الشرعية عن طريق أهل العلم. فالشخص إذا كان عنده في حيه أو قريب منه بعض الصالحين أو بعض أهل العلم، فإنهم إن شاء الله إذا قرأوا عليها تشفى بإذن الله، وهذا معروف مجرب. فما عليه إلا أن يبحث في حيه عن بعض من يرقي هذه النوعية من الأمراض، وإن شاء الله ربنا يشفيها. قل: فإذا فعل الإنسان شيئا ثم حلف بالله أنه ما فعل وهو كاذب، فهل هذه يمين غموس؟ وإن كانت غموس فهل عليه كفارة؟ الأيمان على قسمين: قسم عن الماضي وقسم عن المستقبل. فالأيمان التي عن الماضي ليس فيها كفارة، هذا فيها إثم أو توبة إلى الله عز وجل، يعني في الخبر، لأن الكلام ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. الخبر عن الماضي، فإذا حلف على أمر قد مضى وكان صادقا فيه فإنه يكون يمينه صادقة، وإن كان كاذبا فإنه يكون آثما. لكن الغموس هي التي يحلف على حق آدمي فيأخذه ظلما، فيجتمع فيه الظلم والكذب. أما إذا كان حلف على شيء لم يكن ولا يترتب عليه حق لإنسان، هذا يمين كاذبة وهو فيها آثم. لكن الغموس هي التي يقتطع بها حق امرئ مسلم أو يتسبب عنها إيذاء إنسان مسلم بأنه فعل كذا ولم يفعل كذا، فهذا هو اليمين الغموس. هل يجوز الأذان في غير وقت الأذان إذا كان لمجرد التسلية؟ سبحان الله، الأذان ما هو تسلية، الأذان شعيرة من شعائر الدين، ولا يجوز أن يؤذن إلا في وقته. أما إذا كان من باب التعليم في المدارس نعلم الأطفال كيف يؤذنون لا بأس، أو كان في المحكمة من باب تجريب، يعني يجرب المؤذن هل أذانه جميل ويعرف الأذان، لا بأس. أما من باب التسلية فليس فيه تسلية. أو كان مثلا إنسان صوته جميل وأراد مثلا أن يؤذن حتى يعني يأخذ تزكية من بعض إخوانه، إذا كان الأذان له غرض شرعي جائز. أما من باب التسلية فهل يقول إنسان أنا أقوم أصلي أتسلى من باب التسلية؟ ما في تسلية في الدين، هذه عبادة ما تفعل إلا لقصد الأجر ولا تفعل إلا بحسب ما ورد في الشرع، فلا يجوز أن يتسلى بالأذان. إنما الأذان شرع لبيان إعلان دخول الوقت. قد يقول قائل إذا هل يجوز لأهل المسجد أن يؤخروا الأذان عن وقته لمصلحة؟ الحقيقة أنه لا يجوز تأخير الأذان عن وقته إلا لعذر، إما مرض أو نوم أو نسيان. أما تأخير الأذان، لأن الأذان يعني إعلان عن دخول الوقت، لكن تأخير الصلاة ما في حرج، تأخر ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، ما دام في داخل الوقت ما في حرج إن شاء الله. وإن كان الأفضل الصلاة على وقتها، لكن مثلا صلاة العشاء لو تأخر مثلا ساعة ساعتين ثلاث ساعات ما في حرج إن شاء الله، بل كل ما تأخر كان أفضل. لكن أما الأذان تأخيره عن وقته أو الأذان في غير وقته هذا مما لا ينبغي. ونحن نعمل في مؤسسة حكومية، ومطلوب منا أن نعمل تقارير للأنشطة التي تقوم بها المؤسسة، ويكون برفقة هذه التقارير صور فوتوغرافية لهذه الأنشطة. ما حكم استعمال هذه الصور لأجل بيان هذه الأنشطة؟ ليس في حرج إن شاء الله، التصوير بالآلة التي المتحركة إن شاء الله ليس فيها حرج، وكذلك الآلة العادية للحاجة ليس فيه حرج. وقد ورد في الأحاديث لعن المصورين، وقلنا أن هذا يراد به من كان يصور بيده، أما التصوير هذا ليس من فعل الإنسان، هذه يعني إما ورق عليه مادة معينة يحتفظ بصورة الإنسان نفسه، نفس خلق الله، هو نفس خلق الله في الصورة، لكن في صورة اليد يضاهئون خلق الله. أما الصورة الفوتوغرافية هي أنت، صورتك أنت تمام، ما في مضاهاة. لكن أما باليد سواء كان تجسيما أو كان تصويرا عاديا فإن هذا هو المحرم. الآن مثلا الرسامين الذي يأتي مثلا يرسم الشخص أمامه، هذا حرام، هذا ملعون، كل من يصور بيده ملعون. أما انطباع الصورة في ورق أو في لوح أو في مرآة هذا ليس هو إن شاء الله المقصود. والعلماء في العصر الحاضر على ثلاثة أقسام: قسم حرم هذه الصور وجعلها حراما، وقسم توقف، وقسم أباح. فالشيخ ابن عثيمين ممن أباح هذه الصور إذا كانت لحاجة ويعني لا يترتب عليها تعظيم أو تعليق أو مثل ذلك، فإن شاء الله ليس في هذا حرج إذا فعل الإنسان هذا. قول القائل إن الله نور والرسول نور والقرآن نور، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، لكن ما معنى نور؟ القرآن نور كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالنور هنا هو الذي يبين لك الحق والباطل والصواب والخطأ، وتعرف به دينك وتعرف به ما أراد الله منك، هذا هو النور، يعينك في حياتك، يعرفك بمراد الله منك. هذا هو القرآن. الرسول نور صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يدلك على فهم القرآن وفهم مراد الله منك في كتابه، فالرسول نور بهذا الكلام. والله نور، فإن الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى، لكن لا نفهم من اللفظة أن النور معنى النور الحسي، هذا فهم غليظ في الحقيقة، يعني لم تكن تفهم العرب هذا الفهم. لكن كيف حدث الخطأ في فهم الكلمات؟ حدث الخطأ في فهم الكلمات من بداية الترجمة، عندما ترجمت اللغة العربية أو اللغات الأخرى جاءوا إلى الكلمة ففسروها بكلمة فوقع الخطأ، فلم يستطيعوا أن يفهموا المراد. الترجمة ينبغي أن تقوم على ترجمة الجملية، يعني المعنى العام، لأن اللغات ليس فيها كلمة تنطبق مع كلمة أخرى في لغة أخرى بنفس المعنى إلا القليل النادر، لابد أن يكون فيها نقص أو زيادة. وعندما ترجم القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية قال فسروا قوله تعالى: وثيابك فطهر، قال: وبنطلونك فطهر. ما يستقيم، يعني فهموا الثوب الثياب البنطلون والقميص والسترة، لا ليس هذا، يعني ليس بهذا المفهوم. يعني فالشاهد أن أحيانا مثلا سبحان الذي أسرى بعبده، كتبوا سبحان الذي أسرى بخادمه، ما يستقيم. لغة اللغات تفسر الجملة بجملة، ما تفسر كلمة بكلمة، لأن الكلمات في اللغات تختلف. فبعض الناس يعني يظن أن هذا الفهم كلمة نور هو نور يعني كهرباء، لا، هذا نور لها معنى بحسب ورودها في السياق. يقول: وسراجا منيرا، وجاء في دعاء الخروج: واجعلني نورا، فهل يصح أن الرسول نور؟ نفس الكلام، قلنا يعني هذا النور لا يراد به أن يعني واجعل لي يعني نورا وبين يدي نورا وخلفي نورا، ليس مرادها بالكهرباء. النور المراد به نور الإيمان، إدراك الحقيقة كما هي. يعني الآن مثل الإنسان ما يدرك الحقيقة كما هي، ليش؟ في ذهنه ظلام. لكن بعض الناس يدرك الحقيقة كما هي، ليش؟ في ذهنه نور، والنور هو من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الأخ أنه مريض شفاه الله بسلس البول، فهل يجوز أن تستخدم الوسائل الحديثة للمحافظة على نظافته من أن يتلوث ملابسه بهذه الوسائل؟ نعم يجوز، بل هذا إن شاء الله من الأشياء التي يستحب أن تستخدم، لأنها تساعد على المحافظة على سلس البول لا ينتشر في الملابس. ثم تصلي، الإنسان إذا كان عنده سلس بول يصلي، لا يتأخر عن الصلاة، لأن هذا مما يعني يتعذر عليه أن يتجاوزه، فلكنه يستخدم الأشياء التي يستطيع أن يتمكن بها من المحافظة على حصر البول من أن ينتشر في ملابسه، فليس في ذلك حرج إن شاء الله. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عن فضل صيام أيام البيض من كل شهر؟ تسميتها وتحديد أيام البيض وردت الأحاديث مختلفة في هذه المسألة، بعض الأحاديث أنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه من أي الشهر صام، وبعضها تذكر أنه كان يتحرى الأيام البيض، وليس فيها شيء في الصحيحين، هذه كلها في السنن، والمطلع عليها يرى فيها شيء من التعارض. لكن من صامها أيام البيض الثلاثة من وسط الشهر فلا بأس، ومن صامها من أي يوم في الشهر ما عدا الأيام التي نهى عنها الشارع وهي الجمعة فقط، النهي جاء في الحديث الصحيح في الجمعة، والسبت لم يصح فيه نهي في الحديث، فلو صام في أي يوم من أيام الشهر إن شاء الله ليس في ذلك حرج، كما في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر أنه يعني أمره بأن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ففي أي يوم صام في الشهر ليس في ذلك حرج. وأما شهر رجب وشعبان فلم يصح فيهما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في صيامها ولا في قيامها، ما هناك أيام محددة في رجب أو شعبان ورد فيها حديث صحيح بصيام أو بعدمه. نحن قلنا أن هذه المسألة قديمة وقد ظهرت في القرن السادس، وقد اختلف عالمان جليلان في القرن السادس أو في أوائل السابع، هما العز بن عبد السلام وابن الصلاح. العز بن عبد السلام كان يحارب هذه البدعة التي هي صلاة الرغائب في رجب وفي شعبان، ويبين أنها وردت بأحاديث موضوعة ولم تعرف لا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا الأئمة الأربعة، ما وردت ولم تعرف إلا في بيت المقدس في القرن الرابع أو الخامس. وابن الصلاح رحمه الله يرى أنها ما دامت صلاة وصيام والعبادات أمرها مفتوح فلا حرج فيها، مع اعترافه بأن الحديث فيها لم يصح. إذن فلا ينبغي لنا أن نتعبد عبادة ما صح فيها الحديث، لأن العبادة مبنية على التوقيف على الدليل، لا ينبغي لنا أن نحدث عبادة لم ترد عن نبينا عليه الصلاة والسلام. عندنا زملاء في العمل إذا مات لأحد الزملاء قريب وبعد أسبوعين أو شهر يذهبون إليه ويأخذون ذبيحة يأكلونها عندهم في بيته، هل هذه يعني الذبيحة يعني إعلان الفرح بموت قريبهم أو ماذا؟ لأن الذبائح إنما تفعل في مناسبات الفرح، ما ورد عندنا مناسبات الحزن أنها تذبح فيها الذبائح، نحن نعرف أنه في الزواج تذبح الذبائح وفي الأعياد تذبح الذبائح، وأما في الحزن ما في هناك ذبائح تؤكل، فما أدري من أين جاءوا بها، ولم يرد عن هذا في السنة ولا عن أحد من العلماء والسلف. قال لي جار لا يصلي ولا يعبد الله في جماعة المسجد، علما أن المسجد لا يبعد عن المنزل سوى بضعة أمتار، وقد حاولت نصحه إلا أنه لم يتجاوب بل يشتمني ويقول لست مسؤول عني، فهل علي إثم أن أنصحه بعد ذلك؟ لا تتوقف في النصيحة، لكن ينبغي أن تغير في أسلوب النصيحة، يعني لا ينبغي لك أن تعانده، لا، يعني أنت هذا أخوك في الإسلام ويحتاج منك إلى رفق ولين، فينبغي أن تحتال كيف توصل إليه الدعوة إلى الله، كيف تنصحه؟ إذا عجزت فابحث عن شخص قريب له ينصحه ويذهب إليه. يعني إذا رأيت أن كثرة النصيحة قد تنفره قابله يوم من الأيام وسلم عليه واسأله عن صحته وعن أهله، لا تتكلم معه في الصلاة حتى يكون هناك شيء من الأنس، لأن أحيانا بعض الأشخاص يعني اتخذ موقف ممن ينصحه وهو العداء، فأنت حاول أن تبحث عن وسائل أخرى لعل الله يهديه على يديك. بعض الناس يقول أنا أعذر بكيفه يصلي أو ما يصلي، لا، إن كان هدفك الإعذار فقد أعذرت، وإن كان هدفك النصيحة فترفق به لعل الله أن يهديه على يديك. وتذكر كيف كان الرسل، كيف نبينا صلى الله عليه وسلم، عمه أبو طالب، وقد كان الرسول حريصا على هدايته، ما تركه حتى عند الموت، يعني أكثر من 10 سنوات والرسول يدعوه ويمتنع عن أن يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم، 10 سنوات، وعندما جاء الموت ذهب إليه وقال: يا عمي، انظروا، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأبى أن يقولها ومات ولم يقولها. فأنت حاول لعل الله يهديه على يديك، فإنه إذا هداه الله على يديك يكون لك مثل أجره طوال حياتك. صافحتني امرأة كبيرة في السن وهي قرابة 60 سنة بيدها، فما الحكم وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء؟ لا ينبغي للرجال أن يصافحوا النساء، المصافحة بين الرجال أنفسهم أو بين النساء أنفسهن، أما رجل مع امرأة إلا إذا كانت ذات محرم، أما غير المحارم فلا يجوز، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ويكتفي بالسلام العادي. إذا كانت كبيرة في السن يعني يسلم سلام عادي يعني، لكن أما المصافحة فلا ينبغي. إذا كانت امرأة قريبة له مثل يعني ممن ليست من محارمه كبيرة السن ولكن له فيها قرابة، لا بأس بزيارتها مع المحارم والسلام عليها وتعهدها في المناسبات، لكن المصافحة لا ينبغي، مع أنه لم يثبت هناك حديث صحيح في النهي عن المصافحة الرجال النساء، ما هناك حديث صحيح، لكن من عموم الدين أن المرأة الأجنبية لا ينبغي لك لا أن تصافحها ولا أن تنظر إليها، هذه يعني من أصول الدين. قال: رجل مد يده لكي يصافحني فلا أعلم أهو مسلم أو كافر فهل أصافحه؟ لا، أنت المصافحة ليست خاصة حتى بالمسلمين، مصافحة الكفار ليس فيها حرج، إنما الحرج في أن تدعو له، أما المصافحة التي اعتادها الناس في حياتهم فليس هناك حرج في المصافحة سواء كافر أو مسلم، ثم الكافر في حاجة إلى دعوة، والدعوة لا تكون من يعني بين شخصين بينهما فجوة، لازم يكون فيه شيء من الصلة، تترفق به وتصافحه وتقدم له بعض الهدايا، فهذه كلها من باب الدعوة إلى الله، فإن الله عز وجل قد جعل من أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم من الزكاة الشرعية، فينبغي الشخص أن يحرص على أن يكون صاحب دعوة مع غير المسلمين. يقول: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا السفر للسعي على الرزق، هل هذا حديث صحيح؟ لا، هذا حديث ليس صحيحا. حامل القرآن مستور في الدنيا مستور في الآخرة، ولو أراد الفضيحة لنفسه لستره الله رغم أنفه، هل هذا حديث صحيح؟ لا، هذا ليس حديثا صحيحا، فإن الستر يعني قد يستر الله عز وجل الإنسان الفاجر لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، فالستر ليس خاصا بحامل القرآن. نعم، حامل القرآن له عند الله مكانة، وهو من أولياء الله الصالحين إن عمل بما في كتاب الله، لكن إن لم يعمل به فليس له عند الله كرامة، بل ربما يكون عقابه مضاعفا. فالستر من الله على خلقه ليس خاصا بشخص معين، وإن كان الله يستر الناس جميعا سبحانه وتعالى إلا إذا أراد أن يفضح إنسان لحكمة أرادها، نسأل الله أن يسترنا وإياكم. يقول: كيف تقول لم يثبت في رجب وشعبان صيام وقد قال أشهر، وهذا يعني رجبا وغيره صم من الأشهر الحرم، وهذا يعني رجبا وغيره من الأشهر الحرم، ما ثبت هناك حديث صحيح في يوم معين من رجب ولا شعبان، وهذا الكلام نقوله يعني ونحن واثقون منه. فأما أن رجب يصام فيه للتنفل ليس فيه حرج، وشعبان فجاءت بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قالت في الحديث لم يكن رسول الله يصوم شهرا كاملا إلا شعبان، وبعض الأحاديث أنه ما كان يصوم في شعبان، لكن لو صام الشخص يعني صياما مطلقا فكل الأشهر جائز الصيام فيها والصلاة فيها جائز، ليست ممنوعة، لكن أن يتعمد كما جاء في صلاة الرغائب أول خميس من رجب فيصومه، وأول جمعة من رجب فيصليها، فهذه التي يعني قلنا أنها لم يرد فيها حديث وأنها من البدع. لم يرد حديث صحيح في فضل يوم ولا ليلة من رجب ولا شعبان. بعض العلماء تجوز في النص من شعبان، لكنه في الحقيقة لم يصح فيها حديث. فإذا لم يصح فيها حديث كيف تحدد؟ لأن العبادة توقيفية، زمانها ومكانها وهيئتها توقيفي، ليس لك حق أن تقول أحدد يوم كذا بصيام، لا، ولا تقول أحدد ليلة كذا بصلاة، لا، يعني أنت ما تحدد، الذي يحدد الشارع، لكن تصوم بحسب ما يتيسر لك جائز، وتصلي بحسب ما يتيسر لك جائز. فإذا إذا أراد الشخص الأجر فأولا يسأل عن السنة ما هي فيحرص عليها، إن لم يعرف السنة أو إن لم يعني كان عنده قدرة على أن يعني يصوم مثلا أكثر من 3 أيام وأكثر من يومين في الأسبوع، فهو جائز صيام يوم وإفطار يوم، مع أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن أباحه. فأما تحديد يوم في رجب أو في شعبان أو ليلة بالصيام والصلاة ما ورد، والمسلم يعني أراد الأجر، فالإنسان لا ينبغي له أن يعمل عملا يخرج منه آثما أو بدون أجر. فكل عمل كما جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل، وأنت لك الخيار، إن أردت أن يحفظ عملك وأن تجازى وتثاب فابحث عن السنة، وإن لم ترد هذا أردت أن تفعل أن تعمل عملا لا ثواب لك فيه فأنت مخير. وصلى الله على نبينا محمد.